بها من الهضر يا قتام حضية في جيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان يا بها من الهضر يا قتام حضية في جيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان ما جابوها مثالي ما في الزمان الفايت الشمس من ديها غارت واللي يكون عقله ثابت ترى قل حمراء ترى صفراء في النفجرة ما هي نقرا حكيتها ما هي مطبوع ولا هي فخزين عند عثماني نوريك حولته ما هي مشرية من جنة رضوان ولا غرفة من البحر تفافح صافي مشران على ربها من البدر يا قتام حضرية تجيب سلطان وفاني برافة بلا شموع صامي ضوان كمال هادو من الفلك تسامن هي عطاتهم محسن واللي يكون طرفه وهسن بعد المنام ينظر سر مع صبر بيه يفخر حتى يرجع منكم مال ديام فزوع وانا يا شلة ما نصيف بساني عندي طلوعة في ارتباع اللي عن برج الكيوان ونجوم الداجي لادوات الظر في الفرسنا على وبها من البدر يا قوتام حضرية يجيب السلطان وفاني برا فبلا شموع صامي ضوان المصابح في الداجي لقحال وبها من التريات قدي وبها من الهلال المبدي وعلى السماء ما هذا قصدي دوا من المضية في الصبحية عليه البرية هذا هو كمالها وديا الشعشوع البرق الداوي من صرورها فاني العقول منها في شنا مدية شطانة الدهان يا قطاع حرة ومن ضوى يسخور ديها على ربها من المضية يا قطاع حرية يجيب سلطان وفاني برا فبلا شموع صامي ضوان للجبال باش الحاد زين القمه سايسينتو عوامه ولا تقول غير رخامه العلام لي وقفه زين الخلفه منين يوفى في شمر العشيق الزوره المولوع الزوره هي جنتي ورضواني العطف عشقي والتيمنيه والهجرة نيران المشناية راحتي ولا قلع لي من قام إلا هو بها من الضوية والسلام ضيية وفاني برا فابلا شموع وصامي دوام قلبي ومن الصال حلا من الخمر في طلوعو عطر شيفلي تبوعو فمراشفو يكون قطوعو جنيف كل حدا ورد في الحدا وخالي يرضى كان قطع من مداد في ورد بلا مقطوع حاضي غلام على اليمين سوداني نوريك حلتو يا سالي الزبجية جات من الحجبان لا صبر نطا السابقة سبحان كيف شام على وبهان المدور يا قدام الضرية يجري السلطان وفاني برا فابلا شموع صامي ضوام يكذبوني في الشبيق وان اللي بجينا بطروها احتدات ما وصفوها صعبات ما معها وبدوها ما الكل دصر فيها خاصر بلا ساكر تيت على الباب لانه متبوع وانا صفت على الجوج قرصاني سعد الدعيف الحرب سجية صفصليه دمان هذا هو الهوى للهوى تطفوى أنا وبها من الضوء كم حضية سلطان فاني برا فبلا شموع صامي دوام يا رمحلا في دوع القاوي يا تاشحا ملوك صراوي يبنك صغري حتى كبري زيد عمري ولا رتي بقيمتي لك عطي سطوع انت مفتاحي يا مسرح شاني ولا قفلتني ما تقباط في دي ساول غفران ديك الخزلاي مرام وتبسي ما محلاه تخويض الريق والخمر في شفاعة سلية من غير الكيسان هذيك الدات منين تنتقل من ذا الدواء أنا المولوع بالهوى كيف ملعبية ما عندي رقبان غير عدايا تمشى بلضة تخبط الضهر والله زمان دوزو فلوس خبية فيها طبع زمان عشكي صافي حجة سمت السمان رضا زجار وخلي المسج العصر بيدية عيون العديان وعيون الكره محسود قامت الرياح معاها قولوا والله لي تحصيل وقولوا حية ويا الرحمن هاد الخمسة ومهجاب سورة ياسين وطه علا وبها من البر يا حسام خضية السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي طوام شلان تخلص بالموال يا حفظ المعاني غني الجحود كون معاني وطعم من بغى يطعني نعطيك سيف ماضي يا حفاضي كون حاضي هذا اللي يقود بالفضل لأنه انتبوع وانا صفرت على الجوج قرصاني مقمال كل داعي في الحرب سمية صغرت ليه دمان رياس الدواء قلبي سليمان الطوب وراها الأوهام من الدار يا بطر حضية